الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هذه الليلة هي ليلة 12 من شهر ربيع الأول لعام 29 و400 للهجرة، وبطلب من بعض الإخوة بعد أن أنهينا المناقشة في منظومة أصول الفقه وقواعد فقهية التي دام شرحها سنة تقريبا، أشار بعض الطلبة إلى أن نأخذ كتابا مختصرا يعين على التشجيع على طلب العلم ويشحذ الهمة. فطالب العلم في الحقيقة يحتاج من حين إلى آخر إلى أن يقرأ مثل هذه الكتب أو أن يسمع بعض شروحها والتعليقات عليها، حتى وإن كان مجدا في الطلب، لأنه الإنسان لا شك أنه قد تعصف به رياح الكلل والملل والسآمة، فيحتاج من حين إلى آخر أن يقوي عزيمته وأن يشحذ همته وأن يسمع شيئا يرغبه في الإقبال أكثر فأكثر على الطلب، ويجعله أيضا مقبلا العلم بقلبه وقالبه، يطلبه بجد واجتهاد. فلا شك أن هذه الكتب وإن كانت قصيرة أو مختصرة أنها نافعة، ولا زال العلماء رحمهم الله يقررون في مناهج التعليم مادة تسمى بالآداب، فهذا الكتاب من ضمن هذه المادة في الآداب، آداب الطلب وما يعين على طلب العلم، يقررون هذه الكتب ويشرحونها أو يعلقون عليها من حين إلى آخر. فأرى أن نأخذ هذا الكتاب هذه الليلة لأنني قرأته وألفيته نافعا جدا، وهو كتاب المشوق إلى القراءة وطلب العلم للأخ الشيخ الفاضل علي بن محمد العمران، وقد طبع هذا الكتاب مرتين تقريبا، وجاء فيه بأخبار صحيحة عن السلف وعن أئمة الإسلام ما يظهر منه علو همة علمائنا وأئمتنا، وكيف أنهم بذلوا مهجة أرواحهم وأوقاتهم لطلب العلم ولتحصيله، بل إن بذلهم واجتهادهم في التحصيل والطلب أقول إنه منقطع النظير، لا نظير له في عالم الواقع في الحقيقة. ووالله إن بعض الأخبار لتؤثر في الإنسان إن كان حقيقة عنده لوعة وحب لطلب العلم، ولكن كما اتفقنا لا يكون الدرس شرحا، لأننا قد قررنا شرح المنظومة الأجرمية في النحو بعد هذا الكتاب، فتكون قراءة من قبل بعض الطلبة صحيحة دون أخطاء في النحو، ثانيا تعليق على بعض الأشياء، فلا تكلم كثيرا وإلا سوف يطول بنا المقام، فأرجو الانتباه، يعني أرجو حسن الإنصات حينما يقرأ الطالب، لأنه قد يقرأ أشياء لا أعلق عليها بخلاف بقية الدروس، لأن بعض الدروس أرى حينما يقرأ القارئ الدرس أو ما سيشرح لا ينتبه بعض الطلبة، يعول على شرح الشرح وعلى ذكر الدليل مرة أخرى. فطبيعة الدرس الآن تختلف تماما عن الدروس الأخرى التي فيها شروح. ابدأ إن شاء الله يا يوسف بقراءة المقدمة. مقدمة الطبعة الأولى حتى هو جعل له مقدمتين، مقدمة الطبعة الأولى ومقدمة الطبعة الثانية. أبدأ مقدمة الطبعة الأولى. وكلتا المقدمتين مفيدة. أبدأ. نعم أبدأ. الطبعة الأولى كيف؟ لأن عندي الطبعة الثانية. نعم أنتم طبعتم على هذا الكتاب. طيب ابدأ بمقدمة الطبعة الثانية، ما في مشكلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله علي بن محمد العمران. نحن لا ندري إن توفي أم لا، لكن إذا استرحمت له فإن الحي محتاج أيضا إلى رحمة الله. نعم. مقدمة الطبعة الثانية. الحمد لله، اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك، أما بعد، فلا أظن قارئ هذا الكتاب قد فرغ من قراءته إلا وهو يردد بصدق قول العلامة المقريزي رحمه الله: وقد أعرضت نفسي عن اللهو جملة، وملت لقاء الناس حتى وإن جلوا، وصار بحمد الله شغلي وشاغلي فوائد علم لست من شغلها أخلو. فطورا يراعي كاتب لفوائد بصحتها قد جاءنا العقل والنقل، وآونة للعلم صدري جامع، صدري جامع فتزكو به نفسي وعن همها تسلو. وقد لقي الكتاب بحمد الله تعالى في طبعته الأولى قبولا حسنا، وهذه طبعته الثانية لا تزيد عن الأولى إلا بتصحيح ما لابد من تصحيحه من خطأ أو نحوه، وإلا بزيادات قليلة في الصفحات الآتية 32 و76 و87. ولم أحب أن أتوسع في الزيادات لما اشترطته على نفسي من الاختصار. أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الطبعة كما نفع بسابقتها، والحمد لله وحده. وذلك قلت لك أن الكتاب لقي رواجا فطبع أكثر من مرة. نعم. والطبع إذا طبع أكثر من مرة لا شك أن الكاتب والمصنف قد يحتاج إلى النظر فيما كتب، بحذف بعض الأشياء وزيادة بعض الأشياء والتحقيق بعض الأشياء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الأولى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه رسالة تجلي لنا جانبا مهما من جوانب النمو العلمي، ورافدا أساسا من روافد التوسع المعرفي. تكشف لنا هذه الرسالة عن صورة مشرقة من حياة العلماء، ضربوا فيها أروع الأمثلة وأصدق البراهين وأجلى الدلالات على حبهم للعلم وشغفهم به وتفانيهم من أجل تحصيله وطلبه. هذه الأمثلة والبراهين كثيرة ومتنوعة، اصطفيت منها ما يتعلق بحياة العلماء مع الكتب، في اهتمامهم بها قراءة وإقراء، في تحصيلهم لها شراء واستنساخا، في شغفهم بها وحرصهم عليها واصطحابها معهم سفرا وحضرا في مواقف عجيبة وصور معجبة. ولا عجب، قال ابن القيم رحمه الله: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. وقال أيضا: ولو صور العلم صورة لكانت أجمل من صورة الشمس والقمر. أقول: فكيف يلام إذن من عشق العلم، وكيف يتعجب ممن كلف به وانقطع له، غير خاف على عامة الناس ما للعلم من سمو المكانة وشرف المنزلة، وما لحامله من ذلك، ويزداد كل ذلك تبعا لشرف المعلوم والتوسع فيه وظهور أثره على حامله. ولما كان فضل العلم بهذا الظهور لم يكن بنا حاجة إلى إقامة البراهين ونصب الأدلة على الإشادة به وإظهار محاسنه، فكل ذلك مجموع في كتب كثيرة مفردة. كان الباعث لي على تصنيف هذا الكتاب وتأليفه أمران: الأول، ما رأيته ورآه غيري من عزوف كثير من طلبة العلم لا سواهم عن إيلاء كتب العلم مكانتها وإنزالها منزلتها، فاشتغلوا عنها بغيرها، فجماعة منهم ظنوا أنهم قد بلغوا من العلم ما لا يحتاج معه إلى مزيد قراءة واطلاع، فقنعوا بما أحرزوه من ألقاب وشهادات ومناصب ووجهات ووجاهة ووجاهة صحيح هذا، هذا صحيح. بعض الناس يظن أن الشهادة تشهد له بالعلم، قد تخرج من جامعة من الجامعات الأكاديمية حتى لو كانت الجامعة إسلامية وجيدة، يظن أنه تحصل على العلم، وليس الأمر والله كذلك. أقول والله ليس الأمر كذلك. فكم من خريج من خريجي الجامعات الشرعية في بعض دول العالم الإسلامي، وإن كانت هذه الجامعة من أفضل الجامعات لكنها حبر على ورق، شهادة لمشهود له، شهادة لغير مشهود له بالعلم. وأنا لا أقول هذا لأزهد في الدراسة النظامية أو الالتحاق بالجامعات التي لها نظام أكاديمي في الدراسة، لا، ولكن أقول ليست الشهادة هي الغاية. فأئمة الإسلام، أئمة السنة، هل كانت لهم هذه الشهادات؟ ما كانت لهم هذه الشهادات. فالعلم يزكي صاحبه، والعلم معروف، العلم يظهر على لسان المتكلم به، لأن العلم له لغة خاصة، يعرف هذه اللغة من درس العلم. فهمتم؟ فكثير من هؤلاء يتخرج ويتحصل عن شهادة لكنه يفتر بعد ذلك، يفتر وتفشل عزيمته ويترك الطلب ويهجر الكتب، وكل ما تعلمه حينئذ سوف يذهب، لأن هذا العلم لا ينمو ولا يزيد إلا بممارسته والزيادة عليه والبحث فيه وتكراره. وإلا إذا ظن الإنسان أن عنده الآن حصيلة سوف تبقى على ما هي عليه، فهذا ليس بصحيح. فالدافع إذن الذي جعل المؤلف يكتب هذا الكتاب هذا الفتور الذي رآه فيش في جانب طلبة العلم، وأنهم اقتصروا على تحصل للشهادات أو الألقاب أو الوجاهة، وتركوا المزيد من القراءة والبحث، وهم في الحقيقة ما أدركوا شيئا من العلم، وما أدركوه إنما هو نزر يسير من بحور، لا أقول بحر، لا ساحل لها أو لا سواحل لها. نعم. فما هو؟ فما هو إلا أن حاز اللقب حتى أعرض عن الطلب. الله أكبر. وقد كان يدعي العكس، يقول دعوني أضع هم اللقب ثم أمعن في الطلب، فما باله انقلب، ويا ليته ويا ليته وقف هنا فحسب، لكنه اتكى على أريكته وعرض الوساد وتنمر على العباد، وانسلخ من طلب العلم إلى طلب الدنيا، فأصبح اللقب حينئذ خديعة يخدع بها المرء نفسه وغيره. لا شك، ولذلك كثير من هؤلاء الذين تحصلوا على هذه الألقاب والشهادات خدعوا أنفسهم وخدعوا عباد الله، بل والله أقول أن كثيرا ممن تحصل الشهادات هي شهادات زور، أعطيت لهم هذه الشهادة على أنه خريج وأنه حصل على شيء من العلم ولم يحصل في الحقيقة. منهم من يغش في الامتحانات، ومنهم من لا يحضر إلا للامتحان فقط، ولو بحثت بعد 4 سنوات من الجامعة أو أكثر تبحث معه في بعض مسائل العلم، لا أقول في المسائل الكبيرة بل حتى في مسائل الطهارة، تجده لا شيء في جعبته، ما يستطيع أن يلقي درس في مجموعة من عامة الناس، فضلا عن أن يكون أسدا يزأر على المنبر، فضلا عن أن يحاضر في آلاف البشر. وهذه مشكلة. إذن أين هذه الشهادة؟ هل انتفع بها؟ لا. فبعض الناس يريد الشهادة حتى يتبوأ مقعدا، وحتى يتبوأ منصبا، نعم، حتى في ظنه أنه سيدخل إلى باب الدعوة أو العمل الإسلام من الباب الكبير. صحيح أنه سيدخل، لأن الناس إذا علموا قالوا هذا خريج الجامعة الفلانية، هذا له شهادة الفلانية، هذا قضى 4 سنوات في البلد الفلاني، 5 سنوات في البلد الفلاني. لكن العبرة ليس بهذا، العبرة بالواقع والحقيقة. فهمتم؟ طيب، نعم. ولو كانت الألقاب تؤخذ عن أهلية واستحقاق لهان الخطب وانقطع الخطاب، لكن العكس هو الواقع، فأصبحت أحيانا تباع وتشترى، وأحيانا تعطى لبحوث هزيلة، وأحيانا لبحوث منقولة عن غيرها، وهكذا في سلسلة نكدة من التخاذل العلمي. فهل يوثق بعد هذا بشهادة أو لقب؟ صحيح، بعض الأحيان تكون رسالة في الماجستير مثلا أو رسالة في الدكتوراه، يطلب من الطالب أن يقدم بحثا في موضوع من المواضيع، مثلا يطلب منه تقديم بحث في الأسهم، عرفت الأسهم؟ أو يطلب منه أن يقدم بحثا في قضية من القضايا التي هي عصرية تواجه الأمة، مثل بعض المعاملات المالية، البيوع عن طريق الانترنت، الزواج عن طريق الانترنت مثلا، الأشياء الجديدة، التبرع بالأعضاء، هذه الأشياء المستجدة الجديدة. بعض الأحيان يقدم بحثا لأجل هذا البحث يحصل على رسالة الماجستير، فالذي يسمع أنه عنده رسالة ماجستير في الشريعة يظن أنه قد ألم بكل أبواب الشريعة، لكنه ما تحصل لها إلا لأنه نجح في هذا، في هذه الأطروحة فقط، لأن أطروحته كانت خاصة في هذا الموضوع. فتجده مثلا قد بحث بحثا جيدا في هذا الموضوع، بينما أبسط أحكام الشريعة وأهمها التي يحتاجها هو كالطهارة والصلاة والأشياء ما يعرف منها شيء إلا نزر يسير. نعم. وما أصدق الشاعر محمد رضا الشبيبي العراقي في قوله: فتنة الناس وقين الفتنة، باطل الحمد ومكذوب الثنى، لم تزل ويحك يا عصر أفق، عصر ألقاب كبار وكنى، حكم الناس على الناس بما سمعوا عنهم وغضوا الأعين، فاستحالت وأنا من بعضهم، أذني عينا وعيني أذنا، وجماعة منهم قنعوا بمتابعة ما تتسارع شركات الحاسوب في إنتاجه من أقراص تحوي العشرات بل المئات من الكتب في جميع الفنون، وظنوا أن هذه تغني عن شراء الكتب واقتنائها ومطالعتها ودرسها، وما علم هؤلاء أو علموا ولكن أنهم قد استسمنوا ذا ورم ونفخوا في غير ضرم، فأنزلوا هذه الآلة الصماء منزلة ليست لها شيء. الآلة الصماء الأقراص كمبيوتر. نعم. منزلة ليست لها، ووطنوها مكانا ما ينبغي لها، أرادوا بها وهيهات أن يسبقوا الركبة ويحققوا المسائل ويستدركوا على العلماء، أرادوا كل ذلك بلمسة على زر، فيا لله العجب وأعجب منه أن ينسب كل ذلك الفضل إلى أن ينسب كل ذلك الفضل إلى أنفسهم كل ذلك الفضل نعم أن ينسب كل ذلك الفضل إلى أنفسهم متوهمين وموهمين، فجنوا بذلك على أنفسهم إذ حسبوا أنهم على شيء وعلى العلم وعلى الناس. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ ها؟ إيش يظن أحدهم؟ أنه ما دام أن بين يديه شاشة كمبيوتر ها ومواقع إسلام شو؟ واي ولواب ولا شو ما أدري والله، فهمت؟ يظن خلاص، وأن المكتب عنده الآن ما يحتاج لك الكتاب، يضغط على الزر تأتيه الصفحة من المجلد الفلاني. نحن نقول هذا تنقصا من شأن الكمبيوتر أو هذه العلوم، لكن هذه والله طريقة منتفع بها أكثر الناس. قد يحتاج الإنسان في بحث في استخراج حديث مثلا بسرعة إذا ضاق عليه الوقت، لكن لا تقوم مقام أن يقبض الإنسان كتابه من مكتبته وقد جعله في رف من الرفوف يبحث عن هذا الحديث ويبقى فيه مدة يبحث ويخرجه وينظر إلى رجال سنده وينظر إلى قول الشراح فيه، انظر إلى هذه البركة. ولذلك قلت لكم مرارا، كلما سهل الطلب في العلم كلما قل، وكلما شق الطلب وصعب كلما بارك الله فيه. العلم لا يأتي بسهولة ولا يأتي بالراحة، ما يأتي إلا بالمشقة والتعب، فهمتم؟ طيب نمشي. الأمر الثاني، الداعي إلى تأليف الكتاب هو استثارة الهمم وشحذ الخواطر وتبصير طلاب العلم بما كان عليه سلفهم من العلماء والأئمة في صبرهم وبذلهم في تحصيل العلم وقراءته وإقرائه، ولم تراء في أثر هذه الأمثلة الحية والصور الصادقة من حياة تلك الصفوة من العلماء في شحذ الهمة وإيقاظها، كما لا تخفى فائدتها في التعرف على طرائق أهل العلم في القراءة والمطالعة والاستبصار بخبراتهم وتجاربهم للوصول إلى طريقة مثلى وأسلوب يحتذى. وليس هذا من التغني بأمجاد الأجداد والركون إليها، ولكنه كشف لصفحة مطوية من تاريخنا المجيد علها تسهم في إيقاظ ما فتر من الهمم وتشعل ما خبى من العزائم. وقد قال بعضهم: الحكايات جند من جنود الله يثبت بها من شاء من عباده. ثالثاً إن الناظر في سير العلماء يخلص إلى حقائق مهمة ونتائج واضحة، منها معرفتهم بقيمة هذه الثروة الهائلة والكنوز العظيمة، لذا فقد أولوها عناية فائقة وجهودا. المراد بها المكتبة الإسلامية التي هي تاج فخر هذه الأمة. نعم، لا تجد علما من العلوم إلا وصنفت فيه آلاف المجلدات بين مختصرات متوسطات مطولات، ما فيه فن من الفنون، وإلى اليوم لا زال أهل العلم يصنفون، وهذا لا تجده في أمة من الأمم أبدا. فنحن أمة العلم وكفى. نعم، لذا فقد أولوها عناية فائقة وجهودا ضخمة ظهرت في صور عديدة مما ستكشف هذه الرسالة عن بعضه. إن من واجبات أهل العلم اليوم تبصير النشأ بأهمية هذا التراث الذي خلفه الأجداد، فهو عصارة عقولهم لقرون عديدة وثمرة جمعهم وسهرهم لآماد مديدة. نعم، الكتاب إيش هو؟ الذي يصنف الكتاب هل تظن أنه أخرجه هكذا؟ أم أنه بذل فيه جهدا عظيما؟ أجيبوا جماعة، حتى هذه الرسالة الصغيرة. ولذلك تعجب حينما يأتي إنسان لا يميز المبتدأ من الخبر يطعن في كاتب من الكتاب أو عالم من العلماء وهو ليس عنده شيء، لا في العير ولا في النفير. فهمتم؟ فالتصنيف لا شك أنه من أشق ما يكون، وما صنفه العلماء رحمهم الله كل هذا الذي ترونه وما لم تروه كله ثمرة جهد وعصارة فكر. نعم، فما شحنت تلك الأوراق بهذه الكتابة هكذا تظنون كان ينزل عليهم الوحي؟ لعل بعضهم كان يوحى إليه يكتب هكذا؟ لا، بل بعض البحث والنظر والتحصيل والحفظ. نعم، إن من واجباتهم أيضا النهوض النهوض بهذا التراث والحفاظ على هذه التركة التي لا يقدرها قدرها إلا هم، ولا يستطيع الحفاظ عليها حقا إلا هم. إن الحفاظ على هذه الثروة لا يكون بمجرد رصفها في خزائن أنيقة، ولا بترتيبها وتزويقها وتنميقها، ولا بنشرها وتحقيقها، كلا، ليس بذلك فقط، لكن خير وسيلة لحفظها وأنجع طريقة للحفاظ عليها هي بعث الحركة العلمية وإنماؤها وإيقاظ الهمم وإعلاؤها. هذه الكلمة تعجبني، وإن كنت أنازع في من يستعملها في سياق آخر كلمة الحركة، فبعضهم يستعملها في خدمة الإسلام، يقول الإسلام الحركي أو الحركة الإسلامية، هذه لا تعجبني في الحقيقة في هذا السياق، لأنني أعلم أن الذي يستعمل هذه الكلمة له غاية، الإسلام الحركي الذي يدعون إليه أو يريدونه إما أن يكون دمويا أو سياسيا دون النظر في جانب التربية على العقيدة ومنهج الأنبياء. لكن الذي أوافق على استعمال هذه الكلمة فيه الحركة العلمية، وهذه في الحقيقة أتمناها أتمنى أن أراها في هذا البلد وفي شمال أفريقيا، أن تنشأ هذه الحركة العلمية، وأن يهب الشباب هبة رجل واحد يطلبون العلم، فينشغل الكل بالعلم النافع، فلا تجد بينهم نقاشات إلا في العلم، فيما هو علم ليس فيما يظنون أنه علم وليس بعلم. الذي يظنون أنه علم وليس بعلم قال الشيخ الفلاني ورد عليه الشيخ، هذا كله ليس بعلم، لا فيما هو علم، مسألة من مسائل الفقه، آية من كتاب الله اختلف السلف في بيانها، حديث من الأحاديث اختلفوا في تخريجه، هكذا هذه المناقشات، هذه الحركة العلمية. يكون هم الشباب هذا أن يفهموا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الأحكام. نعم. بعث الحركة العلمية وإنماؤها وإيقاظ الهمم وإعلاؤها، بحيث نضيف كل يوم إلى صفوف القراء، والقراء حقا عددا جديدا يعكفون عليها ويستجلون فوائدها، فبهذه الطريقة وبها وحدها تنمو وتكتمل كل الوسائل المساعدة من خزن ورصف ونشر، وسيسعى طلاب العلم ورواد المعرفة حثيثا تجاه إنماء كل ذلك بدافع ذاتي واقتناع شخصي، لأنهم أصبحوا ساعة إذن في أمس الحاجة إليها ومن أعرف الناس بقيمتها. فيوم كان العلماء يتنافسون في اقتناء الكتب ويتبارون في تحصيلها واستنساخها ويعكفون على قراءتها وإقرائها مما ستراه في هذه الرسالة، يوم كانوا كذلك. هذا من حسن الأسلوب أن يعيد ماذا؟ أن يعيد ما بدأ به الجملة، فقال يوم كان العلماء يتنافسون في اقتناء الكتب، لما أطال الكلام أعاد ما بدأ به، لأن الذهن قد يضيع. نعم. يوم كانوا كذلك نشطت حركة التأليف والنسخ بل وجميع ضروب خدمة الكتاب، فإذا أوجدنا القراء وجد معهم كل شيء، وإلا فقل لي بربك ما قيمة كل تلك الوسائل، ولا مستفيد ولا راغب ولا طالب. رابعا، إن ضعف الهمم عن القراءة وطلب العلم كان سببا رئيسا في ضياع جزء ليس بالقليل من هذه الثروة، كما كان للجهل وعدم الوعي بقيمتها وانتشار الحروب والفتن آثار أخرى لا يستهان بها. وقد أنحى الإمام ابن الجوزي رحمه الله باللائمة على ضعف الهمة في اندثار كثير من كتب العلم، قال: كانت همم القدماء من العلماء علية تدل عليها تصانيفهم التي هي زبدة أعمارهم، إلا أن أكثر تصانيفهم دثرت لأن همم الطلاب ضعفت، فصاروا يطلبون المختصرات ولا ينشطون للمطولات، ثم اقتصروا على ما يدرسون به من بعضها، فدثرت الكتب ولم تنسخ. هذا يقوله ابن الجوزي في عصره، يقول الهمم قد ضعفت وانشغل كثير من طلاب العلم بالمختصرات ولا ينشطون للمطولات، فكيف بزماننا نحن؟ الله المستعان. يلا. فإذا كان هذا هو تعليل ابن الجوزي في تلك الفترة، وهو يرى أبا الوفاء ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون في 800 مجلد، ويرى ابن الخشاب النحوي صاحب التصانيف العديدة والمكتبة الضخمة، وأبا العلاء الهمذاني العلامة المتفنن عاشق الكتب، والوزير الصالح العالم ابن هبيرة صاحب الأيادي البيضاء. كل هؤلاء من الحنابلة، كلهم من الحنابلة. نعم. صاحب الأيادي البيضاء على العلم والعلماء وغيرهم. فماذا نقول إذن في عصر قد اجتمع فيه إلى ضعف الهمم وخوار العزائم وخور العزائم سيل هادر من الملهيات والمشغلات عن القراءة بل عن العلم جملة، وسنفقد المزيد من هذا التراث إذا نحن انسقنا أمام تلك الملهيات وشغلتنا تلك الصوارف ببريقها وبهرجها، فيا لها من خسارة فادحة وغبن عظيم. فهل يجوز لطالب علم أن يكون معينا ولو بأقل القليل على ضياع شيء من هذا التراث؟ كلا. خامسا، قسمت هذه الرسالة إلى فصول: الأول في الحث على الازدياد من العلم والتبحر فيه، الثاني حرص العلماء وشغفهم بالكتب قراءة وتحصيلا، الثالث في قراءة المطولات في مجالس معدودة الرابع في تكرار قراءة الكتاب الواحد المرات الكثيرة، الخامس في تدريس الكتاب الواحد المرات الكثيرة، السادس في نسخ الكتب وما تحملوها في ذلك، السابع وما تحملوه في السادس في نسخ الكتب وما تحملوه في ذلك، السابع إيقاظات وتنبيهات، ونصوص هذه الرسالة لا أعلمها مجموعة في كتاب ولا مدونة في مكان واحد، جمعتها من بطون كتب السيرة والسير والتراجم والتاريخ والطبقات، فضممت النظير إلى نظيره والقصة إلى أختها بعد طول نظر وفحص. لا أقول هذا تكثرا ولا تزيدا، لكن أقوله تحدثا بالنعمة ودفعا للظنة وليس قصد استيعاب كل ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الفصول، إذ محاولة ذلك غير مجد ولا مطلوب، وأنا غير مستنكف ولا مستكبر عن قبول استدراك أو ملاحظة، بل صدري أرحب لتقبل ذلك من ثناء مثن أو مدح مادح. أسأل الله تعالى أن يحقق ما أملته من هذا الكتاب وأن يتقبل ذلك عنده بقبول حسن. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. وصلى اللهم وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. وكتب علي بن محمد العمران تحريرا في 20/4 لسنة 2400 هجري، مكة المكرمة. طيب، يقرأ شيء من الفصل الأول. فقد بيّن إذن حفظه الله ورعاه سبب تأليفه لهذا الكتاب، بيّن سببين: السبب الأول فتور طلبة العلم عن القراءة، صحيح، وعدم العناية بالكتب ظنا أنهم قد حصلوا وبلغوا القمة في الطلب أو الغاية والنهاية. السبب الثاني ما هو؟ ما هو السبب الثاني يا شباب؟ ها؟ لا، السبب الثاني شحذ الهمة، شحذ همة الطلبة للمزيد من الطلب والإقبال على كتب أهل العلم. نعم. الفصل الأول في الحث على الازدياد من العلم والتبحر فيه، في نزول أول آية في القرآن، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صحيح، أول آية نزلت من كتاب الله هي هذه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهي آمرة بالقراءة، وهذا يدل على عظمة القراءة وعلى شأنها، وعلى أن الإسلام يحث على القراءة وعلى العلم. أول كلمة تنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ. وأمة اقرأ تركت القراءة. والعجيب أن الغرب الآن سبقوا الأمة الإسلامية في القراءة حقيقة، فالغربيون يقرؤون أكثر من المسلمين. صحيح، إنك تأخذ المواصلات فلا تكاد ترى رجلا أو امرأة أيا كان سنه أو سنها إلا وقد عكف على قراءة شيء، إما جريدة أو مجلة أو كتاب أدبي. صحيح هذا؟ وانظر للعرب، الكلام بس، الغيبة، الضحك، تحريك الأجداق، هذا هو، قل أن تجد قارئا فيهم. وهذه والله نكبة عظيمة، بل إن من الناس من قال لي إن أثقل شيء عنده في الحياة القراءة، قال ما يكاد يكمل الصفحة حتى يلوي عنقه كالديك. نقول لأن هذا لم يعرف لذة القراءة ومنفعتها، والإنسان إذا عود نفسه ما يستطيع أن يفارق كتابا أبدا. كما سنسمع، على كل حال احنا قلنا أنه ليس بشرح. يلا امشي. من الدلالات والمعاني ما لا يمكن حصره ويفهم من قوله اقرأ، وهو فعل أمر من قرأ، الأمر الجازم الحازم بالقراءة والحث على تعلمها وتعليمها. وفي هذه اللفتة غناء عن كلام كثير في هذا الموضوع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة من العلم، ثم جاء الأمر القرآني الآخر لتأكيد القضية والحث على طلب المزيد من العلم، فقال الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بل هذه الآية قال فيها بعض السلف ما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا من الازدياد من العلم. وقد سمعتم آخر محاضرة في السيرة أن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا انتبه من نوم في جوف الليل ماذا قال؟ ها؟ قال اللهم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم الخلق بالله يدعو في جوف الليل بهذه الدعوة، زدني علما وقل ربي زدني علما. نعم. قال ابن القيم رحمه الله وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. وقال ابن كثير في تفسيره أي زدني منك علما. قال ابن عيينة رحمه الله ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه الله عز وجل. وقد قيل ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. سبق. خبر نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم في طلب الزيادة منه. والعالم كلما ازداد علما ازداد معرفة بفضل العلم ومنزلته ومكانته وبمقدار ما فاته منه ويفوت فتاقت نفسه حينئذ إلى المزيد منه ولو لقي في ذلك الألاقي. ففي خبر كليم الله موسى صلى الله عليه وسلم الذي قصه القرآن الكريم في سورة الكهف وذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه. الحديث. قال أبو العباس مع أن موسى كليم الرحمن وهو يتلقى الوحي مباشرة صحيح أم لا، ومع ذلك حينما أخبره الله سبحانه وتعالى أن هناك بمجمع البحرين عبدا هو أعلم منك تاقت نفسه إلى لقياه ليزداد علما ويتعلم. ولكن ترى موسى عليه الصلاة والسلام ليس كبعض الناس، فبعض الناس يكون عنده شيء من العلم أو شيء من الثقافة أو شيء من المعرفة أو حب للعلم، فإذا سمع بشخص عنده شيء من العلم لا يأتي ليزداد علما من عنده أو ليتعلم عنده، بل يأتي ليزن نفسه به. خنشوف شوف ايش عندها، شوف الانطلاقة أصلا سيئة، يعني النية سيئة من الأصل، فأنت تأتي لتزن نفسك به أو تزنه بنفسك لتقارن بينك وبينه أيكما أعلم، أم أنك تريد أن تستفيد. هذه آفة كذلك تجدها عند بعض الشباب. نعم. قال أبو العباس القرطبي وفيه من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم والاستعانة على ذلك. رحلة العالم، ما قال رحلة طالب العلم. موسى ابن عمران هل كان عالم ولا طالب علم؟ عجيب يا جماعة، كان عالم ومع ذلك رحل في الطلب. نعم. رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم، وذلك كان دأب السلف الصالح، وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح. فرسخت في العلوم لهم أقدام، وصح لهم من الذكر والأجر أفضل الأقسام. قال الحافظ: مع ما في ذلك من المشقة، لكن الله بارك في علومهم. نعم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وموسى عليه الصلاة والسلام لم يمنحه بلوغه من السيادة المحلة الأعلى من طلب العلم وركوب البحر لأجله، وفيه أي الحديث ركوب البحر في طلب العلم، بل في طلب الاستكثار منه. ركب البحر وركوب البحر، تعرفون ما فيه مخاطر ولا كيف؟ بلا شك يخاطر الإنسان بنفسه، قد تلعب به الأمواج، قد يهيج البحر، قد ينكسر مركبه، فلا يكون الإنسان إلا منزعجا فيه، ولكن في سبيل تحصيل العلم فإن كل شيء يهون. ليت شعري لشباب المسلمين الذين يركبون البحار اليوم لأجل المجيء إلى دول الغرب، يركبون السفن الخشبية أو الزوارق البسيطة فتنكسر بهم عبورا بمضيق جبل طارق أو على إيطاليا، كل هؤلاء لأي شيء يأتون؟ هل يحضروا لهذا المجلس أو ليسافروا إلى العلماء أو ليذهبوا إلى الفقهاء والمحدثين؟ لا والله، كل ذلك للدنيا. هذا يريد أن يبني الفيلا، وهذا يريد أن يشتري السيارة، وهذا يريد أن يحصل على تزوج بابنة عمته، وهذا يريد. وإن كان أقول أنا لا ألقي اللائمة 100% عليهم، يعني أنهم لا شك أنهم على خطأ وقد دفعهم إلى ذلك الفقر والحاجة، فكون الإنسان يسير في الأرض ويمشي في مناكبها كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقد استدل الحافظ بن كثير بهذه الآية على جواز السفر والضرب في الأرض وطلب الرزق، لكن ليس بهذا الشكل وبهذه الكيفية، وكثير منهم يموتون غرقا حتى سميت تلك الزوارق بزوارق الموت، قل من ينجو منهم. إذا مات غرقا كيف سيسأل؟ ما هو جوابه عند الله سبحانه وتعالى؟ فما سمعنا زورق من الزوارق توجه إلى علامة من علماء المسلمين، وقد ملي هذا الزورق بالشباب يريدون طلب العلم عنده. ليش؟ عنده الكمبيوتر الانترنت. نعم. وذكر الماوردي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو كان أحد يكتفي من العلم لاكتفى منه موسى على نبينا وعليه السلام لما قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أقول: فهذه حال الأنبياء والعلماء ورثتهم، والعلماء ورثتهم ولم يرثوا منهم إلا العلم، فطلبوه وحصلوه وتعبوا في سبيله فأخذوا بحظ وافر، شيء من حال الصحابة في الإزدياد منه. لقد لحظ الصحابة رضي الله عنهم ما كان عليه قدوتهم صلى الله عليه وسلم من حرص على العلم، فاقتفوا أثره وضربوا أمثلة نادرة في الحرص عليه والتفاني من أجله. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا تلا قوله تعالى: وقل رب زدني علما، قال: اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا. وقد بلغ رضي الله عنه من شدة اجتهاده وطلبه أن قال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا ليس من تزكية النفس في شيء، وإنما هو لحث الناس على أن يطلبوا العلم عنده. وقد علقنا على مثل هذا الأثر، على هذا الأثر وعلى مثله في شروح ودروس ماضية، فهو يحث الناس على أن يتوجهوا إليه للطلب، ومع أنه من أعلم الصحابة كما كان يشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام ويشهد له عمر، كان يراه فيقول: كنيف ملئ فقها وعلما، لكن مع ذلك كان حريصا على الازدياد من الطلب. نعم. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة يصفه صلى الله عليه وسلم بالحرص على العلم، فقد عقد البخاري في صحيحه باب الحرص على الحديث، وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعته وقوله له: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. قال البدر العيني في عمدة القاري: فيه الحرص على العلم والخير، فإن الحريص يبلغ بحرصه إلى البحث عن الغوامض ودقيق المعاني، لأن الظواهر يستوي الناس في السؤال عنها لاعتراضها أفكارهم، وما لطف من المعاني لا يسأل عنها إلا الراسخون، فيكون ذلك الراسخ عندي. عندك الراسخون؟ لا، الراسخ نعم. لا يسأل عنها إلا الراسخ، فيكون ذلك سببا للفائدة، ويترتب عليها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا جابر انتهى. وهذا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يرحل من المدينة النبوية إلى مصر مسيرة شهر على البعير من أجل سماع حديث واحد، خاف أن يموت ولم يسمعه. الله أكبر. يسير من مكة أو من المدينة إلى مصر على بعير ليسمع حديث، مع أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى أنه إذا مات لم يسمع هذا الحديث فيفوته العمل به. نعم، أكمل هذا الأثر. وأخرج الدارمي بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن فضالة بن عبيد إلى فضالة بن كما عبيد، كما هذا حديثه حديث صاحب القلادة اللي مر علينا في البيوع. نعم. وهو بمصر فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكن سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. وعدد الحافظ في الفتح أمثلة ثم قال: وتتبع ذلك يكثر. وقد ألف الخطيب كتابه الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب الحديث، خطيب البغدادي. نعم. في من رحل في طلب حديث واحد. نقف على هذا إن شاء الله، وتأخذون نأخذ غدا شيء مما جاء عن السلف في هذا الباب. نكفي.